ده ناشئ عن ان احنا يعني اتعلمنا الصلاة في المدرسة، بس لازم نجيب كتاب اسمه صفة صلاة النبي للشيخ الألباني ونتعلم الصلاة علشان نعرف ان احنا ممكن نقرأ المدرسة من القرآن الكريم بعد الفاتحة في ال4 ركعات مش في ال2 الأولانيين بس. فلو عرفت كده يزول الالتباس، اقول في دي ولا في دي ولا في دي، لا مادام في وقت اقول، متقفش ساكت مادام في وقت اقول في كل الركعات في ال4 مش في واحدة بس ولا في 2 بس. طب اللي اقول الـ2 يبقى دي ولا دي، لا بقول اللي تقدر تقوله قوله خلاص. لو في متسع اقرأ متيسر من القرآن الكريم في ال4 ركعات. وكذلك موضوع التشهد، الراجح ان احنا بنصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الاوسط وفي التشهد الاخير كمان. شفت بقى اللخبطة؟ علشان احنا بس خدنا الصلاة من التعليم بتاع المدرسة، بس بنصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الاوسط وفي التشهد الاخير كمان. يبقى الفرق بين التشهد الاوسط والتشهد الاخير ايه؟ الفرق بينهم ان التشهد الاخير في التعوذات اللي في الاخر، اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. لكن تشهدين بنصلي فيهم على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام زي بعض، ويبقى بناء عليه لو حصل ان الواحد مسبوق او كده يصلي على النبي امتى؟ يصلي على النبي في كل جلسه تشهد يقعدها.